شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإن خطبة اليوم تحت عنوان من عاش بعد الممات، أو إن شئت قلت من عاش بعد الوفاة. أحبتي في الله، أقول في بادئ الأمر إن كل عاقل خفي أو بان ليرى قول الرحمن كل من عليها فان. وإن كل عاقل إذا نظر إلى الأرض الموات ونظر إلى نزول المطر على الأرض الموات فرأى الآية ماثلة أمام عينيه، وهي أن الله أحيا الأرض بعد موتها، ليعلم أن الله يبعث ما في القبور. نعم، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. أحبتي في الله، بل إن من نظر إلى هطول الأمطار من السماء إلى الأرض وكانت جرداء لا زرع فيها ولا نبت ولا ثمر، فيرى الأرض وقد تصدعت وتشققت ونزل الماء في شقوقها وبين ضوافها ودوافها، فخرج الزرع والثمر والزيتون وخرج الرمان وخرج كل خير من بطنها، ليعلم أن الله أحيا الأرض بعد مواتها. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أيضا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. مع معي إلى هذا التنسيق الطيب المبارك، والذي نقلته عن أهل العلم في تلك المسألة، لأنني حينما أريد أن أتحدث عن آيات الله الباهرة ودلالاته القاطعة وحججه الدامغة في إحياء الموتى، لا بد وأن أبدأ بالترطيب هكذا، أن أبدأ بإحياء الله للأرض المواد، ثم بإحياء الله للطير المواد، ثم بإحياء الله للإنسان والحيوان، ثم بإحياء الله لجماعة الإنسان، ثم بآية باهرة في هذه الأمة، حتى نوقن تماما بأن الكون من عرشه إلى سقفه لا يصرخ بأن القادر على ذلك واحد وهو الله. أحبتي في الله، أبدأ بالنقطة الأولى بإحياء الأرض بعد مواتها، وأذكر على ذلك موقفا ذكره العلامة الحافظ ابن كثير في المجلدين السابع والثامن، والذي كونا في جزء واحد. أحبتي في الله، وإن الرواية ذكرها أيضا كثير من أهل السير والتراجم، والطريق لها من طريق ابن لهيعة، وربما يقول طالب علم أن ابن لهيعة خلط، إلا أني أقول أن ابن لهيعة كان ثقة، أرجو أن يتحمل البعض الكلام هذا، لانه ربما يقول القائل ما لنا ولابن لهيعة اني اريد ان اوثق المعلومات. قلت ان ابن لهيعة كان صالحا محدثا ثقة ولم يختلط على الاطلاق الا بعد احتراق مكتبته فكان يخلط لان الرجل كان ينقل من حفظ الصدر لا من حفظ السطر لا من حفظ الصدر. اذا ثبت ان الرواية ذكرها قبل الخلق. اسمع معي ان عمرو بن العاص لما دخل مصر وفتحها ودخل الاسلام بين طهراني اهلها واسلم الناس اي اسلم السواد الاعظم منهم مر شهر بؤونة وهو شهر من اشهر العجم اي الاعاجم اذكروا وكان اهل مصر على سنة في هذا الشهر ماذا يجري يجف الماء ينقطع لا ترى ماء في النيل على الاطلاق فكانوا يذهبون الى فتاة بكر بين ابويها فيرضون ابويها انظروا اي يعطون المال لابيها ولامها ويأخذون الفتاة البكرة ويلبسونها اجمل الثياب ويعطرونها باجمل الطيب ويضعون عليها من الحلي والذهب ما تشتاق اليه الاعين. فذهبوا الى عمرو وقالوا ايها الامير ان النيل قد جف وهلك الزرع وماتت الارض. الشاهد عندنا ان النيل لما جف وان اصل النيل انما هو من مطر السماء ان الماء فيه لما جف ماذا جرى ماتت الارض وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. ركز معي ماتت الارض نعم انها لن تخرج ثمرا انها لن تخرج شجرا انها لن تخرج نخلا باذن الله طبعا ماتت الارض. قالوا وان لنا سنة والسنة عند اهل اللغة هي الطريقة او العادة محمودة كانت او مذمومة ان لنا سنة مع هذا النيل. قال عمر وما هي؟ قالوا نأتي بفتاة بكر بين ابويها ونرضي ابويها ونلبسها اجمل الثياب ونضع لها اطيب الطيب ثم نضع عليها الحلي ثم نلقيها في النيل فيأتي الماء. فقال عمرو لا والله ان الاسلام قد جب هذا وهدمه. ثم قال انظروني. فمر بؤونة ومر مصر ومر ثلاثة اشهر مرت. ثلاثة اشهر مرت. ولم يأتي الماء على الاطلاق. ماتت الارض. ففكر الناس في هجر الارض. اي فكر اهل مصر في ان يهجروا الارض. فما كان من عمرو الا ان ارسل بذلك الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وارضاهما. فارسل اليه عمر رسالة قرأها عمرو بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله الخليفة عمر الى عمرو اما بعد فقد احسنت في الجواب وقد ارسلت اليك بطاقة فالقها في النيل. ففتحها فاذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد ايها النيل ان كنت تجري باذنك وتجري لامرك فانا لا نريدك ابدا وان كنت تجري باذن الله الواحد القهار والذي يجريك هو الواحد القهار فانا نريد ما عند الله. فالقاها في النيل فاصبحوا يوم السبت وقد ارتفع الماء الى اكثر من 16 ذراعا. احبتي في الله وانقطعت هذه السنة السيئة عن اهل مصر الى يومنا هذا بفضل الله. ادخلوا في الشق الثاني حفاظا على الوقت وهو وقبل ان ابدأ فيه لن امضي على الترتيب في الارقام بالنسبة للايات القرآنية في هذه الحجج الدامغة ولكن حسبي انني سآتي بالمتأخر قبل المتقدم وذلك لترتيب الاستدلال. ذكرنا ان الله احيا الارض بعد موتها، اي انها كانت ميتة فاحياها الله. ندخل بعد ذلك في الترتيب في احياء الله للطير الموال. احبتي في الله، انظروا معي الى قول الله تبارك وتعالى في امر ابراهيم لما قال في هذا النمط الطيب المبارك في سورة البقرة: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكر المفسرون فقالوا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين للمشاهدة، فسأل الله ذلك، فأمره الله تبارك وتعالى أن يمسك بطير أربعة أو بأربعة من الطير. أما ما ذكره البعض من أنواع الطير فهذا مما لم يرد به دليل على الإطلاق. المهم أنه أمسك أربعا من الطير. ماذا جرى؟ ما كان من إبراهيم إلا أن ذبح الطيور الأربعة وخلع الريش عن اللحم، وفصل اللحم عن العظام، وفصل العظام عن بعضها، ثم وضع ذلك على جبال متفرقة، ثم حمل، أي هو صلى الله عليه وسلم، حمل رؤوس الطير في يمينه. انظروا، الله أكبر، انظروا، ذبح، فصل الريش عن اللحم، فصل اللحم عن العظام، مزق العظام، أمسك الرؤوس بيده، وضع ذلك على جبال متفرقة، ثم وقف بعيدا وقال: تعالين بإذن الله. أيها الأحبة، إن الذي خلق الطير هو الله، وإن الذي ركب العظام هو الله، وإن الذي أوضع العصب والدم والعرق هو الله، وإن القادر على إحياء الموات هو الله، وإن القادر على بعث التراب هو رب الأرباب. قال: تعالين بإذن الله. فطار الريش إلى اللحم، فكسي اللحم بالريش، ثم التأم اللحم بعضه ببعض، ثم طارت العظام إلى بعضها، فركبت العظام في بعضها. بالأمر الإلهي لا يضل ربك ولا ينسى. ثم كسي العظام باللحم، ثم كسي العظام باللحم وعليه الريش، ثم جرى الدم في العصب والعروق، فجرت الطير ومشت الى ابراهيم صلى الله عليه وسلم بدون رؤوس. يأتينك سعيا، وليس طيرا للدلالة والنظر والتأكيد والتثبت. مشت الطير الى ابراهيم بدون الرؤوس حتى وقفت بين يديه. بلا اعين تمشي، بلا رأس تمشي، بلا عقل تمشي، بلا جمجمة تمشي، وان العاقل ليقول ان الجسد بدون الرأس ميت لا يمكن ان يمشي. مشت حتى وقفت بين يديه، فكان اذا اتى برأس طائر ووضعه على عنق الاخر ابى، يعني رفض، فاذا ما وضعه على عنقه الحقيقي استسلم وانحنى وخضع. من الذي علم الطير هذا؟ الله رب العالمين. حينئذ وضع الرؤوس فطارت. الله اكبر. يا من اعطاك الله عقلا، يا من بارك الله لك في فؤادك، ركز معي. مر على قرية، ماذا جرى فيها؟ ذبح فيها باختناق صار اكثر من 70,000. رأى الجثث ملقاة في الشوارع، هذا مذبوح على قارعة الطريق، وهذا مذبوح في وسط الطريق، وهذا مذبوح على الباب، وهذا مذبوح بين دفتي البيبان، الى اخر هذه الامور. انظروا، مر على هذه القرية التي دمرت، سقط جدرانها، هدمت ديارها، طار طيرها، سقطت اشجارها، ذبح اهلها من الرجال والنساء والولدان. فنظر الى هذه القرية، ان الاجساد بالية، وان العظام نخرة، وان الديار مهدمة، وان الاشجار محطمة، وان الطير قد تصدع. قال انى يحيي هذه الله بعد موته؟ سؤال لم ينتج عن شك على الاطلاق، ولكنه اراد ان يزداد ايمانا على ايمانه، انى يحيي هذه الله بعد موتها. فكان الجواب فاماته الله 100 عام ثم بعثه. انظروا الى الاعجاز، انظروا الى الجمال، انظروا الى هذه الخوارق. نام ميتا 100 عام، لم يتلف منه عضو، ولم تسقط منه عين، ولم يسقط من رأسه شعرة واحدة. هكذا ان الجسد كما هو وهو ميت لم يتأثر على الاطلاق. وبعد 100 عام احياه الله. قال اهل العلم وان اول ما احيا الله فيه، يعني ان اول شيء احياه الله العينان، احيا عينيه. لماذا؟ حتى يجري الروح في عصبه وعروقه ودمائه من رأسه الى ظفره، فكان ينظر الى جسده والحياة تجب فيه بامر ملك الملوك ورب الارباب. احيا له العينين، فكان يرى ان اليدين لا تتحرك على الاطلاق، يرى الحياة تجب في اليدين، ان صدر ميت يرى الحياة تجب في صدر نفسه، وفي بطن نفسه، وفي رجلي نفسه، في ظهر نفسه. لماذا؟ حتى يعلم بان القادر على احياء الموتى انما هو الله. وقام بالفعل. فجاءه السؤال كم لبث؟ قال يوما او بعض يوم. نظر الى الشمس فاذا هي لم تغرب بعد، وكان اول الامر صباحا، فظن ان اليوم لم ينتهي، اماته الله ساعة. قال بل لبثت 100 عام. اي فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اراه الله تبارك وتعالى ايتين، وان الظاهر منهما التضاد. التضاد. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، ولم تتغير درجة حرارته. يا من تملكون الثلاجات، يا اصحاب التكنولوجيا في كل مكان، ان الطعام بقي 100 عام ورغم ذلك لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، واحتفظ بدرجة الحرارة التي كان عليه. وهذا يقوي في صدر عزير انه مات 2 ساعات. الى التضاد، ثم اعطاه الامر الاخر، وانظر الى حمار انت كنت راكبه. فنظر الى الحمار فلم ير من الحمار الا العظام البيضاء النخرة، اي مات العظام، مات الحمار منذ زمن، تبدد شعره وتبدد جلده وثني لحمه، فلم يبق منه الا العظام وبليت وصارت بيضاء. انظر يا حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام، اي الى عظام الحمار، وانظر هنا الى انتصر الشريط. ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام، اي الى عظام الحمار، وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ماذا جرى؟ قال انظر يا عزير الى العظام، فجاء الامر من الله للعظام بان تلتئم، فصارت العظام بعضها الى بعض فالتأمت، فقام الجسد مكونا من العظام فقط. ثم جاء الامر الالهي فكسيت العظام لحما، فنظر عزير فرأى الدم يسري من رأس الحمار الى جسده وهو يبدأ في جريانه وفريانه في العروق والعصب من رأسه الى ذيله. ثم جاء ملك عظيم من السماء فنفخ في منخري الحمار فناهيقا باذن الواحد القهار. حينئذ قال: اعلم ان الله على كل شيء قدير. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، ايها الاحبة في الله، ادخلوا في النوع الرابع باذن الله حتى اختم، الا وهو احياء الله لجماعة الانسان، او احياء الله للانسان. ماذا جرى؟ انظر الى قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. انظر، ألوف حذر الموت، قرية على بعد فرسخ من واسف. ماذا جرى؟ هذه القرية ابتلاها الله تبارك وتعالى بالطاعون والدمار والتخريب. وإن الله إذا غضب على قرية كفرت بأنعم ربها سلط عليها العذاب ألوان. انظروا، هجم الطاعون عليها وازداد فيها الدمار وازداد فيها التخريب. ماذا جرى؟ هرب أهلها وتركوا الديار وهم ألوف. قيل كانوا 4,000، قيل كانوا 8,000، قيل كانوا 9,000، والصحيح كانوا 40,000. خرجوا وتركوا القرية وجروا وهرولوا من قدر الله الى قدر الله. انظروا ايها الاحبة، فجروا يجري بعضهم خلف بعض خوفا من هذا الطاعون، حتى نزلوا واديا افيح بين جبلين عظيمين. ركزوا معي، حتى نزلوا واديا افيح بين جبلين عظيمين، فملأوا الوادي عن فكرة أبيه، رجال ونساء وولدان وغلمان وخدم وكذا، ملأوا الوادي، فظنوا أنهم قد وصلوا بر الأمان. إنهم هربوا من الطاعون ولم يصبهم الطاعون، فوصلوا إلى هذا المأمن والمكان الآمن، فظنوا أنهم نجوا. فجاء النداء من الله فقال لهم الله موتوا. قال المفسرون: الله أكبر. ربما ترى إنسانا سقط من عمارة عالية من الدور الخامس أو من الدور الرابع وسقط على الأرض فلم يمت، فقام من فرحته، ورأينا ذلك أمام مبنى جامعة الأزهر، سقط من الدور الخامس ومن شدة فرحته لما وقع على الأرض فرح، فجاء يجري فرحا فضربته سيارة فمات تحتها، لم يمت من هذا ومات من ذلك. انظروا الى هؤلاء، فروا من الطاعون، الطاعون يقضي على صاحبه باذن الله في الحال، فروا وصلوا الى الوادي الافيح بين الجبلين العظيمين، فظنوا ان النجاة قد حلت وفرحوا، فقال لهم الله موتوا، اي في هذا المكان الامن لا في مكان الطاعون على الاطلاق. قال المفسرون: ارسل الله ملكين، جعل ملكا عند بدايتهم من اسفل الوادي وجعل ملكا عند اعلى الوادي، فصاح على اعتبار المثنى، صاح صيحة في الناس باذن الله، فماتوا عن اخرهم موت رجل واحد، اي سقطوا كسقوط رجل واحد في لحظة واحدة في نفس واحد، سقطوا على الارض. الله اكبر، اي لم يمت هذا ثم مات الثاني ثم مات الثالث، لا، ماتوا في لمح البصر. يا من اردت ان تعتبر، انظر، فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. يا ماذا جرى؟ قال المفسرون: جاء الناس من القرى المجاورة فوضعوا عليهم الجدران ودفنوهم ووضعوا عليهم من كل شيء. ومرت الايام والسنون ثم جاء امر الله فاحياهم. قيل مر عليهم حزقيل، قال الحافظ ابن كثير، قال الامام القرطبي، قال جماعة المفسرين مر عليهم حزقيل فرأى عظامهم البيضاء النخرة ورأى ما هم فيه بين الجبلين في الوادي الافيع، فقال: اللهم احيهم لي بين يدي باذنك. فقال له الله: قف على رأس الوادي الافيع وقل: ايتها العظام البالية، ان الله يأمرك بان تلتئمي. فنادى بذلك فصارت العظام الى بعضها فالتأمت، فصار كل جسد بجوار الاخر. الرجل وان طارت بعيدا عادت الى الثانية فالتأمت بها، والتأم القدمان بكذا، والتأم الصدر بالبطن، والتأمت الجمجمة بالصدر، التأمت العظام. ثم قال له: قل ايتها العظام النخرة، ان الله تبارك وتعالى يأمرك بان تكتسي لحما. حينئذ نظر فاذا اللحم قد غطى العظام وقد ظهر العصب وظهرت العروق وجرى الدم في العروق وفي العصب. فقال له: نادي بعد ذلك ايتها الارواح، عودي الى الاجساد بامر الله الواحد الديان. فجاءت الارواح طائرة كالفراش فدخلت الاجساد كما يدخل السم في جسد لديغة، لا تضل روح عن جسد صاحبها على الاطلاق. حينئذ قاموا احياء كل واحد فيهم لينفض التراب عن رأسه باذن من يا رجال؟ باذن الواحد المتعال. قاموا احياء وعاشوا بعد ذلك زمنا، ثم مات بعضهم بعد بعض طبقا لقدر الله رب العالمين. واختم بهذه الهدية الا وهي من جمال ورونق وبراعة ما ظهر في هذه الامة، الا وهو احياء الله لميت بسبب بره بامه ولدعاء طيب مبارك اخترق الاجواء وعنان السماء حتى بلغ القضاء فاستجاب رب الارباب فاحياه الله باذنه. الرواية من رواية انس ذكرها ابن ابي الدنيا في كتابه الطيب المبارك من عاش بعد الموت، احبتي في الله، وذكرها كثير من اهل العلم، ذكرها الامام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. واني لما عدت الى ذات الرواية رأيت في اسنادها ضعفا، لكن بجمع الشواهد والمتابعات والنظر في الاسانيد رأينا الرواية ترقى الى مرتبة الحسن كما ذكر الائمة الاول. ماذا جرى؟ امرأة هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان رواية من رواية انس تعقلها. ماذا جرى؟ امرأة صالحة طيبة مباركة هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحملت ما تحملت وكانت كبيرة السن. ماذا جرى؟ وهن عظمها وشاب شعرها وانحنى ظهرها، نعم، وضعف بصرها، وكان لها ابن. كان الولد هذا بامه بار، كان الولد بامه بار، اي كان برا بامه، كان يوطئها بيديه ويغسلها بيديه ويضع الطعام بيديه ويجلس معها كثيرا، لا يشعرها الا بالرحمة والمودة. اشتد المرض بالغلام، قال انس: فارسلت الينا فعدنا الشاب فرأينا العرق يتصبب من جبينه واشتد العرق بغادة، فجلسنا فذكرناه حتى قال: لا اله الا الله. ثم فاضت روحه الى بريها، فاضت روحه. حينئذ سجيناه، اي غطينا وجهه. قالت: ماذا جرى؟ ان المرأة عجوز وكانت ضعيفة البصر، ماذا جرى لولدي؟ فقلنا لها: احتسبي ولدك عند الله. فقامت فتوضأت ثم استقبلت القبلة ثم سجدت وقالت: إلهي، آمنت بك وبرسولك وهاجرت مع نبيك صلى الله عليه وسلم ابتغاء الجنة، وألا تحوجني لمخلوق أبدا. اللهم إني أوقن بأنك تبعث الموتى وتحيي من في القبور، اللهم أحيي لي ولدي فإنه بيضار. ثم بكت. قالوا: والله ما أن أنهت دعاءها ورفعت رأسها حتى رأينا الغلام قد كشف عن وجهه وجلس بين أيدينا، فما خرجنا من عنده إلا وهو يأكل الطعام معنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم فرج كرب المكروبين، واعد الأسرى إلى أهلهم سالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود ومن هاوده، اللهم عليك باليهود ومن دب عنه، اللهم عليك باليهود ومن ساعده، اللهم عليك باليهود ومن وراءه، اللهم عليك باليهود وعليك بالصليبيين، اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. أخي الكريم، انتبه من إصداراتنا: اقترب الوعد الحق، اقترب الوعد الحق. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار. وعد وعد. وإننا حينما نريد أن نتكلم عن الوعد الحق، وعد وعد وعد، فهو الوعد الذي وعده الله تبارك وتعالى حق حق، وتكلم به المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حق. وكان وعدا مفعولا. إننا في خضم هذه الأيام التي تفوح فيها الفتن من كل اتجاه، فتن فتن، وتعرف بروض الموحدين في كل مكان حتى صار من فتن فتن فتن، صار الحليم فيها حيرانا، لا يدري الحابل أين هو ولا يدري النابل أين هو من تلك الفتن. فتن. هذا العامي الذي يضرب يدا بيد يسأل: هل انتهت العلامات الصغرى؟ وهل بدأت العلامات الكبرى؟ وثاني يقول: هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخضم الذي نعيش في وسطه الآن؟ فتن. كما نعيش في وسط مستنقع من الحضيض والقابورات. وثالث يقول: إنها فتنة، لكنه لا يدري ما المخرج من هذه الفتن على الإطلاق. يا شيخ، وما المخرج من تلك الفتن؟ أقول بأمر الله تبارك وتعالى: عباد الله، استمعوا معي قبل أن أوجد لكم الحلول التي يمكن أن تتخذ قبل اقتراب الوعد الحق. إن 6 ملايين قد احتلوا أرض فلسطين، أتوا لنا بالفساد الثاني وعمموه. أقول: عما قريب بأمر الله تبارك وتعالى سيتحقق قول الحق تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فساد اليهود، الفساد الأول. إن الفساد الأول قد تحقق في بني إسرائيل حينما قتلوا زكريا. فساد اليهود، الفساد الأول. إن الفساد الأول قد ظهر حينما قتلوا الأنبياء والمرسلين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الفساد الثاني، وقد اقترب موعد الفساد الثاني، فساد اليهود، وقد تنبأ عنه أهل العلم قبل ذلك فقالوا إن مجزرة بشرية يلتحم فيها اليهود مع النصارى ضد المسلمين ستقوم عقب ولادة بقرة أسطورية حمراء تكون في بيت لحم أو في إحدى بلاد الخليل. حينما تولد هذه البقرة لا بد لليهود بالاتحاد مع الصليبيين أن يقوموا بمقتلة تسمى هرمجدون. اليهود خلوا البلاد كوما من دم ورماد، اليهود خلوا البلاد كوما من دم ورماد، واحنا احيينا الجهاد، احنا احيينا الجهاد، وانتو فين يا فساد اليهود. هذه المقتلة يقولون فيها قد خلصوا من المسلمين في كافة البلاد والبلاد. المسيح الدجال حتى يتهيأوا لاستقبال مسيحهم الأكبر الذي يأتي لنصرة اليهود والنصارى والقضاء على البقية الباقية من المسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتبه من إصداراتنا. ويحك ويحك يا ظلوم. نوجه هذا النداء الى كل ظالم كذاب افات خشوم حاقد مفتري، اقول له ويحك يا ظلوم. ايها الظالم الذي استحل الظلم لنفسه، لكأني بالأرض تلعنه، لكأني بالسماء تلعنه، لكأني بالكواكب تلعنه، لكأني بالشمس تلعنه، لكأني بالقمر يلعنه، لكأني بالبحر يلعنه، لكأني بالنار تلعنه، لكأني بالحجر يلعنه، لكأني بالشجر يلعنه، لكأني بالمطر يلعنه، لكأني بالنفس الذي تتنفسه يلعنه، لكأني بالثوب الذي ترتديه يلعنه، لكأني اللقمة التي تأكلها في كل لحظة تلعنه، وتقول لك اتق الله يا ظلوم. أيها الظالم، أيها الظالم لنفسه انتبه، أيها الظالم لجاره انتبه، أيها الظالم لزميله انتبه، أيها الظالم لأبيه انتبه، أيها الظالم لأمه انتبه، أيها الظالم لزوجه انتبه، أيها الظالم لجيرانه انتبه، أيها الظالم للموحدين اتق الله واعلم أنك ميت. كل نفس ذائقة الموت. ويحك يا ظلوم. يا من واليت أعداء الله. ويحك يا ظلوم. يا من عاديت أولياء الله. ويحك يا ظلوم. يا من أرخيت السطور ومزقت السطور وأجزت الخمور وحاربت الله بالفجور. أيها الظالم، أو ما قرأت قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أيها الظالم، ألا تخشى الله؟ يا من استعنت بجبروتك على العباد، يا من استعنت بمنصبك على العباد، يا من استعنت بجاهك على العباد، يا من استعنت بربعك على العباد، يا من استعنت بمجموعة على العباد، يا من استعنت بقلمك على العباد، يا من استعنت بافترائك على العباد. تذكر دعوة المظلوم، دعوة المظلوم تشق الهواء والأجواء وتشق عنان السماء حتى تصل إلى سدرة المنتهى عند عرش الرحمن، يقول الله لها: بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم. وسترى الظالم سترى فيه الآيات والعبر في خاتمته السيئة وفي وقوفه بين يدي رب الأرباب. غدا ستعلم يا ظلوم يوم القيامة ستأتي بما فعلت من مظالم. السجن جهنم مفتوحا بين ظهراني العباد. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. دعوة المظلوم. أيها الظالم أو ما اطلعت على قول يزيد بن عبد الحكم حينما قال والله ما هبت في حياتي احد قدر هيبتي من انسان ظلمته انا اظلمه وهو يقول حسبي الله ولم يجد له ناصرا غيري. ويحك يا ظلوم. لا تظلمن اذا ما كنت مغتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتظر.